قد عرفنا أن من عقيدة أهل السنة هي أنهم لا يخلدون في النار وإن دخلوها فإنهم يخرجون منها. والمراد الذين ماتوا وهم مصرون على دار الذنوب الكبيرة التي ورد فيها وعيد، وذلك لأن الخوارج تمسكوا بأحاديث وبنصوص فيها وعيد شديد لمن عمل ذنبا أو كبيرة، فأخرجوهم من دائرة الإسلام وأدخلوهم بالكفر واستحلوا قتالهم ودماءهم وأموالهم بمجرد ارتكاب الذنب. وجاء المعتزلة فأخرجوهم من الإسلام ولم يدخلوهم بالكفر وجعلوهم في منزلة بين الكفر والإيمان وحكموا بخلودهم في النار بموجب النصوص التي فيها وعيد. وجاء أهل السنة فقالوا إنهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم ذنوبهم وأدخلهم الجنة على أول وهلة، وإن شاء أدخلهم النار تطهيرا لهم لما اقترفوه من الذنوب، وبعد ذلك بعدما يمحصون ويهذبون وينقون يخرجون من الجنة من النار ويدخلون الجنة. فمنهم من يقول بقاؤه في النار ألوفا من السنين، ومنهم من لا يلقى فيها إلا قليلا على قدر ذنوبهم أو بدعهم ومآلهم إلى دخول الجنة ولو بعد مدة، وذلك لأنهم من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد ومن أهل التصديق، وإن كان معهم شيء من الذنوب اقترفوها. وعلى هذا كيف نحمل النصوص التي فيها الوعيد بعدم دخول الجنة لبعض العصاة؟ وذلك لأنه بلا شك وردت أحاديث كثيرة وآيات ظاهرة الدلالة في أن العصاة في النار، سواء يخلدون فيها أو يدخلونها أو يحرمون على الجنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ومثل قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل قوله أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، ومثل الآيات قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، وكقوله في من يتولى يوم الزحف ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، ومثل قوله في آكل الربا وفي قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. يعني عاد إلى التأمل بالرباط وتوعدهم بأنهم من أصحاب النار بمجرد أكلهم الربا، والربا إنما هو من الكبائر لا من الكفر والشرك. وكذلك الوعيد في قتل النفس، يعني قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. تمسك بهذه النصوص الوعيديه من القدريه والخوارج وجعلها نصا في ان العاصي المصر على المعصيه لا يخرج من النار بل يدخل فيها ويخلد. وتمسكوا بالادله او بالايات التي فيها عدم الخروج من النار كقوله يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وكقوله كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها، وكقوله وما هم بخارجين من النار. هذا ما تمسك به الوعيديه. واهل السنه يقولون هذه النصوص فيها وعيد شديد فنجريها على ظاهرها ليكون ابلغ في الزجر، لتكون زاجرة عن المعاصي، وذلك لأن التهاون بالمعاصي يعتبر ذنبا أكبر من فعلها، فلأجل ذلك لا نتأولها حتى تكون زاجرة بل نؤيدها ونؤكدها ونستدل بالأخبار الأخرى وبالأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على الذنوب والتي فيها إهلاك الله تعالى لمن أذنب أي ذنب أو لمن ارتكب أي منكر. وعيد شديد لو تتبعناه لوجدنا أحاديث كثيرة تدل على ذلك. من أراد أن يتوسع فيها يقرأ الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في كتابه الذي سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، حيث أورد في أوله أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة تدل على أن الله تعالى يعاقب على الذنوب ولو لم تصل إلى الكفر، وأنه بسبب الذنوب أهلك أقواما. فاستدل مثلا لما روي في بعض الآثار أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أني مهلك من قومك 60,000 من شرارهم 40,000 من خيارهم، قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يجالسونهم ويؤانسونهم، فآقذ الأخيار في الدنيا بالهلاك ولم يكن لهم ذنب إلا مجالسة الأشرار ومؤاكلتهم، ولم يذكر ذنب الأشرار هل وصل إلى الكفر أو أنه من المعاصي. وإذا كان من المعاصي فدليل واضح على أن العصاة متوعدون بالهلاك في الدنيا وبالعذاب أو الوعيد في الآخرة. وبما روي أن ربنا سبحانه أمر جبريل أن يخطف بقرية كذا وكذا، فقال يا رب فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، فقال به فابدأ وأسمعني صوته فإنه لم يتمعر وجهه في قط، فأمر بإهلاكه مع أنه لن يذكر له ذنب إلا أنه لا يغار لله ولا يتنعر وجهه في ذات الله، وذلك دليل على أن هذا ذنب، إقرار العصاة وعدم الغضب لذات الله. ولو لم يعمل الذنب ولكنه لما لم يغضب لغضب الله استحق أن ينزل عليه من الوعيد والعذاب ما نزل على المعذبين. وهذا يدل على أن أهل المعاصي على خطر، على خطر في الدنيا وعلى خطر في الآخرة، وذلك أنهم لو لم يكن إلا غضب الله عليهم في الدنيا، لو لم يكن إلا أثر ذلك الغضب عليهم في الآخرة، لو لم يكن للعصاة عقوبة إلا أنهم إذا غضب الله عليهم انتقم منهم في الدنيا بأي انتقام، ولو لم يصل ذنبهم إلى الكفر. وكذلك من آثار غضب الرب عليهم أن يدخلهم دار العذاب، ودار العذاب هي النار، ولو لم يدخلوها إلا ساعة لاحترقوا، فكيف بما روي أنهم يمكثون فيها عشرات السنين وربما مئات السنين أو ربما ألوف السنين يمكثون فيها يعذبون على قدر ذنوبهم كبارا وصغرا؟ ولا شك أن هذا عذاب شديد لو اقتصر على عذابهم ساعة لكان أولى بهم ألا يقترفوا ذنبا وألا يصروا على معصية أيا كانت تلك المعصية. ولما جاءت هذه الأحاديث وهذه الآثار في وعيدهم كان من عقيدة أهل السنة أننا نخاف على العصاة، فنقول للعصاة إنا نخاف عليكم، لا نأمن عليك أيها العاصي نقمة الله، لا نأمن عليك عذابه، لا تأمن أيها العاصي أن يأخذك الله على غرة وغفلة، لا تأمن أن يعذبك أي عذاب حتى ولو كان عذابا هينا. روي عن بعض السلف أنه قال: لو توعدني الله إذا عصيت أن يحبسني في الحمام لكان ذلك وعيدا شديدا يستحق أن أهرب من المعصية حتى لا أحبس في الحمام، فكيف بالحبس في النار التي تلتهب وتشتد على أهلها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا كثيرا، وإذا ألقوا منها مقرنين دعوا هنالك ثبورا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ فإذا كان هذا وعيد بهذا العذاب الذي هو عذاب النار، فلا شك أنه يحمل المؤمن المصدق على الهرب من أسباب العذاب حتى ولو كان يرجو في النهاية أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة. من عقيدة أهل السنة كما عرفنا أن كل من كان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان فإن مآله إلى دخول الجنة ولو عذب في النار ما عذب، ولكن نخاف عليه ونخوفه. كذلك أيضا لما وردت الأدلة الكثيرة في نجاة أهل التوحيد آمن أهل السنة بذلك، فصدقوا بأحاديث الشفاعة والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، ف

يشرب وجوهه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وبقوله في شرابهم وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. فهذا يحصل لكل من دخل النار، ولا شك انه يخيف المؤمن. المؤمن المصدق يخاف ان يدخل في هذا العذاب ولو وقتا يسيرا. فإذا نحن نخاف على العصاة ولا نأمن عليهم أتى عباد الله، ونقول لهم لا تأمنوا مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولو تعلقتم وتشبثتم بالأدلة التي فيها الوعد والتي فيها إخراج العصاة من النار والتي فيها تحريم أهل التوحيد على النار، لكن لا تأمنوا من النار ولو جعلوا وقتا يسيرا، فتوبوا إلى ربكم وأصلحوا أعمالكم. فهذا هو الجمع لنا هذه الأحاديث، يعني أن أهل السنة تمسكوا بأحاديث الشفاعة التي هي الإخراج من النار لأهل التوحيد، وقالوا ربنا ينكثون فيها عشرات السنين أو مئاتها أو ألوفها. وأهل الوعيد تمسكوا وتشددوا بالأدلة التي فيها دخول النار والوعيد النار على بعض المعاصي. والجمع بينهما أنه لا مانع من أن يدخل النار ثم بعد ذلك يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين، ولا مانع أن يطلق الخلود على الدوام الطويل أو على المشي الطويل فيطلق عليه الخلود، ولا مانع أن يطلق حرمان الجنة أو حرمان دخولها على حرمان الدخول لأول مرة أو نحو ذلك. والله هو الحكيم في أمره، وكلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضا، بل كله حق. فمساء كان الجمع بينه فاعتقدنا صحته، ولم نغلب بعض كتاب الله السلام. ولعل تفصيل هذا الكلام يمر بنا في كلام الشارح، ونقرا الان في كلام الشارح. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واياه: وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجاه، لا أن يكون في النار خبرا لقومه وأهل الكبائر كما ذمه بعض الشارحين. واختلف العلماء في كبائر من كبائر على أقوام، فقيل سبعة وقيل سبعة عشر، وقيل ما اتفق في الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد بعد المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارة قائله، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يقسم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا عن المقدمة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب،

اليمين الكاذبة ورد فيها أيضا وعيد شديد وأشباه ذلك. ولعلكم قد قرأتم الكتب التي ألف في ذلك، فقد ألف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور كتاب الكبائر، وأوصلها إلى 70 كبيرة، جمع فيها ما وقف عليه، وإن كان قد أدخل بعضها في بعض، وجاء بعده ابن حجر الهيثمي وألف كتابه الكبير الذي سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وأوصلها إلى 400 بتفصيل في بعضها، وذلك دليل على أنه لا نهاية لها، وأن الذنوب كثيرة، ويمكن أن يوجد في هذه الأزمنة ذنوب لم تكن منشورة من قبل فتضاف إلى هذا العدد، وبذلك يعرف أن الذنوب كثيرة، وأنه لا تحصر في سبع ولا في 70، كما روي عن ابن عباس أنه قال: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي رواية إلى 700 أنها قد تصل إلى 700، وقد يقال أيضا غادق الكبيرة أنها ما أصر عليه صاحبه ولو كان ذنبا صغيرا، ولذلك قالوا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ولعل ذلك تفسيرا لما ورد في الحديث قصة الرجل الذي كلما أذنب ذنبا تاب إلى الله واعترف به وطلب من ربه أن يغفر، فغفره الله له، وقال: علم عبدي أن له ذنبا أن له ربا يغفر الذنب ويعتب به، قد غفرت لعبدي. فجعل هذه المعرفة سببا للمغفرة، يعني الاستغفار بعدها سببا لنحو الذنب. فقولوا: إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرا يطيره كبيرا، وذلك لأنه يدل على التهاون، يدل على تهاونه بذلك الذنب وبما ورد فيه من الوعيد، ويدل على أنه لم يهتم بما ورد فيه من الوعيد، وتهاون بنظر الله عليه، وتهاون بما جاء فيه في تحريمه، فأصر عليه واستمر عليه. فإذا أصر مثلا على شيء يسير، ولو كان مثلا أكلا يسيرا من الحرام، ولكنه استمر عليه أصبح كبيرا. إذا أصر على كذب ولو يسيرا، كل يوم أو كل أسبوع استمر يكذب كذبة أو كذبتين، اعتبر هذا ذنبا كبيرا. إذا أصر على النظر إلى النساء المتبرجات واستمر على ذلك، اعتبر إقراره واستمراره كبيرة من الكبائر. إذا أصر على السرقة، إذا أصر مثلا على القذف وعلى السباب والشتم واللعن، إذا أصر على السماع المحرم للغناء ونحوه، إذا أصر على النظر دائما في الصور الفاتنة واستمر على ذلك، فاعتبر هذا الإصرار ذنبا يضاف إلى ما ورد فيه من الوعيد، واعتبر كبيرة من الكبائر. وأما التعريفات التي سمعنا فكلها تقريبية، كل يعرف الكبيرة بما يظهر له، ولا شك أن الذنوب أنها تسد باب المعرفة، كما سمعنا في التعريف تعريفات، منها أن الكبائر هي ما يسد باب المعرفة عن الله تعالى، وإن كان هذا التعريف ليس بوابه، وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها أن الكبائر ما توعد عليه بعذاب أو بما في إيمان أو ما فيه حب في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والذين قالوا إن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناها فأنها قد أخفيت كما أخفيت ليلة القدر في ليالي رمضان ونحو ذلك، نقول لا شك أن الله ما أمر باجتنابها إلا وهي معروفة، ولا شك أنه ورد في باب الذنوب ما يعين أنها من الكبائر كما ذكرنا واجتنب الموبقات وهي أكبر الكبائر التي في حديث أبي بكر وفي غير ذلك من الذنوب. وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائر وأن الإصرار فيها الإصرار عليها سبب للوعيد الذي رتب عليها فإنه يجتنبها حتى يسلم على دينه وحتى يستحق الوعد من الله تعالى الذي وعد بتكفير الخطايا. اجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر، ومعلوم ان الصغائر قد تكثر على الانسان فان كان مصرا عليها ومكثرا منها لم يامن من تكاثرها ان تهلكه فاجتمع عليه من كل جهه فتهلكه. وان كانت متفرقه ومؤجله من غير اصرار فان الله تعالى يغفرها بالاعمال الصالحه. الحديث الذي ورد فيه التحذير من الصغائر يفهم منه انه مصر عليها، قوله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ثم ضرب لهم من الهلاك بقوم نزلوا في الهلاك فحضر سميع القوم فجعل هذا يأتي بالجارة وهذا يأتي بالعود حتى جمعوا سوادا كثيرا فأوقدوا فيه نارا فأنضجوا حجتهم، يعني أن الذنوب الصغيرة كلمة ونظرة وسنة وبركة وكلمة وأكلة ونحو ذلك إذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحدثت به فأهلكته. كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثير وجاء هذا بعود وهذا بذعرة مع أن الأرض صحراء ليس فيها حطب فلكثرتهم يجمعون ما يطلبون به حتى يوجدوا طعامهم. فهذا يسبب ان الانسان لا يامن من الاصرار على الصغائر والذنوب الحقيره حتى لا تهلكه وتوقعه في العذاب او تاهله لان يكون من اهل الوعيد من اهل العذاب الشديد والعياذ بالله. وبلا شك ان التهاون بها والاكثار منها يدل على عدم الاهتمام بتحريم الله وبنهيه، اما الذي يحذرها ويتركها فهو من الله، ولان الله نهى عنها وحرمها فهو الذي يستحضر عظمه الله ويستحضر دائما نهيه وتحذيره مما حرمه ومما نهى عنه. وقوله وان لم يكونوا تائبين، لان التوبه لا خلاف انها تمحو الذنوب وانما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد ان لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان اولى، لان من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وانما اكتفى بالمعرفه وحدها الجهل. وقوله مردود باطل كما تقدم،

في كثير من البلاد التي فيها الإباحية، فإذا جاءوا قالوا صبنا، ولكنهم يلزمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرة أخرى ليعودوا إلى ما فعلوه. وهكذا من ترك الذنب في وقت من الأوقات كالذين يتركون الخمر في رمضان أو الدخان أو نحو ذلك، هم يلزمون على أنهم يرجعون إليه بعد إصرارهم. لا شك أنه لهؤلاء لا تقبل توبتهم. والحاصل أن التوبة النصوح تمحو السيئات وتمحو الكبائر وتمحو الشرك. أكبر الشرك التشريك الذي ذكره الله على النصارى. قالوا تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون، لأن السن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ دعاهم إلى التوبة مع كونهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك دعا الذين يشركون في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يتخذون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. استثنى من تاب من هذه الثلاثة فإنه تقبل توبته، بل ذكر الله أنه يبدل سيئاته حسنات. وهذا المراد بأن التوبة السابقة تكون سببا لنحو الذنوب كلها كبائرها وصغائرها. فأما ما يتعلق بالكبائر الذين لم يتوبوا، فقد عرفنا أنهم إذا دخلوا النار فإنهم تحت مشيئة الله. إذا كان يوم القيامة فإنهم تحت مشيئة الله. إذا شاء الله عاقبهم وعذبهم بقدر ذنوبهم، وإذا شاء غفر لهم ومحى عنهم ما وقعوا فيه من السيئات. ومعلوم أن لا نؤمن أن ينتقم الله منهم في الدنيا وأن يغضب عليهم في الآخرة ويعذبهم على هذه الذنوب التي أقترفوها. لا نؤمن على ذلك. ومعلوم أيضا أن عذاب الله شديد، وأن العذاب في النار لا يصبر عليه أحد، لقوله في عذاب النار: فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإذا عرف المؤمن أنه باقتراف هذه السيئات متوعد بهذا الوعيد الشديد، وزره ذلك وحمله على أن يتوب إلى الله تعالى ويطيع عن السيئات.